أي تنوير فكري لا يجوز أن يكون على طريقة الشيخ محمد عبده. الآن التنوير الفكري أخذ شكل آخر، يعني الأسس العلمية والظروف العالمية وإلى آخره تدفع الإنسان أنه يسلك طريق تنويري أفضل من الـ يعني من الـ من أنه يعني يعني الحديث مثلا عن المرأة، حديثه عن التعصب، حديثه عن الحضارة الغربية، كان في ذاك الوقت أحد العلامات الهامة في التنوير العربي، واللي تابعه بعض المفكرين واللي وصل مداه عن طه حسين على سبيل المثال، وحادثة المشهورة حادثة تكفيره وفي كتابه في الشعر الجاهلي معروف في هذا القصة. يعني مع الأسف كأن من طفأ نور التنوير الذي أشعل ناره سابقا. الآن نحن نجاهد، لست وحدي طبعا، الحالة الثقافية العامة تجاهد للبدء من نقطة الصفر في عملية التنوير. يعني ندخل الآن يعني مثلا كما تسمعون في التلفزيون، يعني آخر خبر اللي حصل عن أحد العباقرة السعوديين اللي حكى عن النقاب العين الواحدة، يحدث هذا في القرن 21 ونحن نتكلم عن التجريب وعن الرواية الحديثة وعن الرواية المسرح الطليعي، ونتكلم عن التجارب الفنية في الفن التشكيلي وفي الموسيقى. في ذاك الوقت يظهر ناس بس سيغلبوننا، والسبب لأنه يعتمدون على قاعدة اقتصادية نحن لا نعتمد عليها. فأي مأساة يعيش الكاتب وأي كمال ممكن أن يصل إليه في هذا الزمن والأمور وصلت إلى هذا، يعني لن نستخدم كلمات قاسية بس هذا الابتزال في الفكر. يعني أنا ما لا أقول أنه مثلا جزء من الرجعية، لا، هذا ابتزال الفكر البشري، أنه الآن في هذا العصر وفي نفس الوقت ونحن قد كثير من الكتاب يقعون في هذا الفخ دون مساندة هذه الأفكار، ولكن أسلوب الذي يعملون به والطريقة التي يفكرون بها هي طريقة تعود إلى عصور الظلام دون أن يدروا. هذه مشكلة، هذه نمت عندي الحس السياسي، وكنت أبحث طوال عمري عن تنظيم سياسي يحقق لي جزء من هذه الأفكار، فلم أجد في ساحة الوطن العربي. يعني لو عرفت أن حزب في تنزانيا، مو تنزانيا، في مش عارف السودان مثلا أول لفعلت. بس هذه مأساة كبرى، هي مأساة الثقافة الحقيقية اللي أنا يعني أيضا أدفع ثمنها. ولذلك الملاحظة العنوان الكلام اللي قلنا عليه أنه تبحث عن الكمال، ليس الكمال في الوصول إلى الشكل الأدبي اللائق. يعني لن يكون هناك هملت من جديد، ولن يكون هناك مثلا دونكيشوت من جديد، يجب أن يكون هناك أنماط جديدة تعادل التطور الهائل الذي حدث في الفكر البشري خلال، لن أقول الألف عام الأخيرة، خلال الخمسمائة عام الأخيرة، من تطور العلم، من تطور الفلسفة وتطور الفكر، أن يوازي الأدب هذا الموضوع. إذا عملنا مقارنة لأهم أديب عربي مع ما يحدث في الفكر الغربي أو الفكر العالمي، لا أقول الغربي يعني أوروبا، الفكر العالمي، سنجد أننا نحن الكتاب العرب موجودون خلف الستائر المخفية واللي ما عم نقدر نخترقها. هذا الشعور بالذنب، أنا هذا أحس بالذنب، لأنه مش معقول يعني انه نحن يعني عايشين في هذا العصر ولسه احلامنا انه نعمل تنوير، يعني مش نعمل ابداع، نعمل تنوير. هذا الموضوع في منتهى الخطورة. يعني عندما يأتي كاتب ويتكلم على انه انجز المعجزات، فبيكون عبي يعلن على الحاضرين الشاهدة تبع قبره، لأنه مستحيل الكاتب يقدر يصل لما يجب أن يكون، إنما حياته سلسلة التجريب المستمر. ودايما المثال الأعلى مندل اللي قعد عمل تجارب على في الدير على حبوب ال مش الفاصوليا، البازيلا، سوري بازيلا، سوري انا بحب الفاصوليا اكثر يظهر. طب هذه التجربه يعني ما الهدف منها؟ هذا الفكر رافق كيف؟ رافق مين؟ رافق بعدين حركه انفصال الكنيسه عن الدوله. يعني الدارس للتاريخ الاوروبي بيكتشف انه هذه العلامات العلمية، طبعا ضربنا مثال مندل، نحن أسفرت عن فصل الكنيسة عن الدولة. هل استطاع العلم العربي الحديث أن يساهم في فصل مثل هذا النوع؟ إذا نحن في مشكلة، نحن في مشكلة، إذا أنا في مشكلة. هذا المسيحيين اللي كانوا في الأيام الأمويين كانوا يدفعوا الجزية ليه؟ لأنه ما كانوا يخدموا عسكرية، يدفعوا ثمن خلاصهم العسكرية ويدفع الجزية. بس قالوا له بدك تصير مسلم؟ ما قالوا له. تصور إذا ثقافة بأسرة، طبعا ما بقول ثقافة تجريبية، بس بحكي عن ملامح التجريب، يعني إنه ليس هناك من شيء يعني يتفق عليه بالكمال إلا عند الكبار المتصوفة. بقول لك هو الاعتراف بوحدانية الله، مو هيك القاعدة هي الأساس. بالتفصيلات مش موجودة، مش موجود الإرهاب اللي بنشوفه الآن، إنه بتمع بشوف الفتاوى السعوديين وغيره. هلا هذا كله نتيجة الفكر الجامد والفكر الأصولي الحقيقي اللي هو لم يربط الدين فقط، إنما ربط حتى العمل السياسي والعائلي والأسرة وإلى آخره، إنه هذا في قواعد موجودة بتتبعوها فقط لا غير. ما في فرصة لإعطاء العقل يفكر، لأن العقل إذا فكر بيجرب. واحد بيقول إنه طيب هلأ كلهم بيقولوا مثلا، هلأ الشعر الجاهلي يعامل معاملة قدسية في عند الأوساط الأدبية الأكاديمية. يعني هلأ ممكن واحد يسب الشنفرة تقوم عليه الأيام كأنه ما بكفر. يعني لاحظت الفكرة فيه، أنا ما بقول يسب ولا بقول فكرة أنه قدسية الأشياء هي قصيدة بتعيق التقدم، بتعيق الأدب، بتعيق الإبداع. ما بطلع عنا فنون تشكيلية عظيمة، ما بطلع عنا موسيقى عظيمة، ما بطلع عنا أدب عظيم نحن، لسبب هالمنظومة الاجتماعية القاتلة اللي احنا عايشين فيها. يجب أن يفرج عن العقل البشري. أنا هذا بعد بحكي على التجريب. يعني لما قلت أنا ضربت مثال الميكروسكوب، طبعا هو فتح لي نافذة. إيش معنى الميكروسكوب؟ معنى أنه الآن هل تستطيع أنت تعرف أثر مسام في ورقة صغيرة غار أو ورقة جوز صغيرة؟ على الميكروسكوب بيشوف المسام اللي فيها، بناء معماري وهندسي وفني بيعجز عنه أعظم فنان. هلأ هدول لما بنفتح قدامك الأفق تكتشف انه حتى في الامور الغير مرئيه في العين، هلا هلا انا عم بحكي بده مش يرأى في العين واسمع في الاذن هو الحقيقه، هو العقل اللي بفتح شبابيك وبكتشف انه في شيء غير اللي نحن عنا، وفي شيء اهم. ويعني الاكراه هذا اللي الموجود عنا، ما انا ما بحكي عن الدين، حتى في الادب انه بدك تكره، انت تكره على انه الكاتب هذا هو نمبر 1، هذا السياسي نمبر 1، هذا رئيس الحزب اللي هو ما بعده رئيس حزب. تعطل العقل، تعطل العقل العربي. ما بقى واحد يفكر انه طيب هذا ليش مهم؟ لا هو هيك قالوا على الطريقه المصريه، بقول لك هم اللي بيقولوا، يعني قالوا هيك خلص صدقنا.